ما المراد بالقرآن؟ ما هو الذي الآن لو جاءك شخص غير مسلم وقلت نحن عندنا قرآن نقرأ، قالك ما هو القرآن؟ كيف تعرف له القرآن؟ كيف توضح له القرآن؟ فقالوا القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف من يعني تعريفات كثيرة ذكرها أهل العلم لما عرفوا القرآن، قالوا هو كلام الله. ولما تقول كلام الله تخرج ما سوى يعني كلام الله من كلام المخلوقين، كلام الجن والإنس وكلام الحيوانات وغيرها. إذا قلت كلام الله هذا قيد يخرج ما سواه. طيب إذا قلت كلام الله، كلام الله المنزل، أو قلت كلام الله المعجز، المعجز المعجز هذه يعني خاصية اختص بها القرآن بأنه معجز، لأن كلام الله يعني إن أردنا به القرآن فهو معجز، إن أردنا به الأحاديث القدسية ليست معجزة. فكلام الله له خاصية معجز، معجز بأي شيء، معجز بألفاظه، معجز بمعانيه، معجز بدلالاته، معجز بكل وجه نستطيع أن نقول أنه معجز، معجز بأخباره، بقصصه، معجز يعني كلمة الإعجاز لا نستطيع أن نحدها بحد معين، نقول معجز بالمعجز لغوي لا، معجز بياني لا، نقول معجز بكذا لا، حتى باستشفاء الناس به معجز، معجز بتأثيره على الناس لما يقرأ القارئ قراءة طيبة يؤثر على القارئ. فكلمة الإعجاز، إعجاز القرآن هو إعجاز من كل وجه، من كل وجه. فالإعجاز فالقرآن معجز من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. فإذا قلنا كلام الله المعجز قصدنا به القرآن، قصدنا به القرآن. وإذا قلت المتعبد بتلاوته ماذا تخرج؟ ماذا نخرج؟ نخرج القرآن الذي لا يتعبد بتلاوته. كيف يكون القرآن ولا يتعبد بتلاوته؟ نقول ذكروا مثل هذا، يعني قالوا القراءة الشاذة، القراءة الشاذة هي قرآن في أصلها، لكن لا يتعبد الإنسان بتلاوتها. كيف لا يتعبد بتلاوتها؟ لا تصح الصلاة بها، لو قرأ قراءة شاذة في الصلاة لا تصح الصلاة بها أو لا تجزئ. لو قرأها الإنسان، قرأ هذه القراءة الشاذة، لا يؤجر على أنه كمن يقرأ القرآن كل حرف، كل حرف بعشر حسنات، لا هذا ما يحصل. ولذلك قالوا، قال المتعبد بتلاوته، يعني هذه الخاصية متعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي كتب بين هذه بين الدفتين، كتب وأجمع العلماء، كتب في عهد الصديق وأيضا كتب في عهد عثمان، وأجمع العلماء على أن هذا القرآن هو هذا المنزل وما سواه لا اعتبار له. وأخرجنا من ذلك القراءة الشاذة، لا ندخلها في القرآن المصحف، لا ندخلها. ولا نقول من يقرأ القراءة الشاذة أنه يتعبد بتلاوة القرآن في الصلاة أو في أجر هذا الشيء. فإذا قلت كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، وقلت المنزل على محمد، هذه أيضا قيد، قيد قوي جدا حتى تميز الكتب الثانية، لأن كلام الله، الله تكلم بالتوراة بالإنجيل كلها كلام الله، بالزبور وما سوى ذلك مما لم يذكر لنا من الكتب، لأننا نحن نؤمن بالكتب المنزلة وهي كثيرة، ونؤمن بما ذكره القرآن وبما لم يصرح به القرآن. نحن نؤمن كما قال سبحانه وتعالى، قال في آيات، في آيات الإيمان، وفي قول بملائكة وكتبه، وكتبه ما كتب، ما هي أنت تؤمن بالكتب، ما هي كتب؟ كتب ما تستطيع أن تحدها بحد معين، تقول الكتب المنزلة التي أنزلها الله على أنبيائه، أنزلها الله عليه أنبيائه. أنت تقرأ في القرآن تقول مثلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الذين الذي أنزل من قبلك ما هو؟ هل هو التوراة ولا الإنجيل؟ نقول كثيرة، لكن القرآن صرح بشيء منها كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف ونحو ذلك. طيب إذن قولنا، إذا قلنا كلام الله، كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته المنزل على محمد، أخرجنا يعني قيدنا، عرفنا هذا القرآن هو المنزل على محمد، وأخرجنا الكتب الأخرى التي نزلت على من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا أيضا قيد آخر نقول المنقول إلينا بالتواتر الذي نقل إلينا بالتواتر. كيف نقل إلينا بالتواتر؟ نقل إلينا مشافهة وكتابة. المصحف نقل إلينا كتابة مشافهة وكتابة. القرآن العظيم هذا يعني مع مر السنين والقرون والأمة تتلقاه جيلا عن جيل بالمشافهة والتلقي. لا يمكن أن يأخذ القرآن من المصاحف. من المستحيل أن يأتي شخص ويقول أنا أتعلم القرآن من المصحف وأحفظه من المصحف. ما يمكن، مستحيل. لا بد أن يكون بالسماع والمشافهة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخذه من جبريل؟ هل جاءه مصحف؟ لا. هل جاءه ورق؟ لا، أخذه بالمشافهة والسماع. كيف لقاه؟ كيف نقله إلى الصحابة؟ بالمشافهة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من فيه، فكان يأخذونها بالمشافهة. هذا هو الأصل، هذه أصل أخذ القرآن. والكتابة تؤيد وتعضد هذا الشيء، يعني الكتابة تعضد المشافهة. فالقرآن سار بطريقين، ولذلك قال هنا، قال في تعريفه، قال المنقول إلينا بالتواتر. أما إذا جاءتنا قراءة وإن كانت صحيحة وثابتة، لا، ما لم تنقل بالتواتر لا تعتبر. قد تجد هناك قراءات عند البخاري ومسلم لكن لا نستطيع أن ندخلها في المصحف لأن لم تنقل إلينا بالتواتر.